بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فكان مقتضى البلاغ التام أن يقول: قل هو الله أحد، ففيه الرد على الجهمية والمعتزلة وإخوانهم ممن يقول هو كلامه ابتداه من قبل نفسه. ففي هذا أبلغ رد لهذا القول، وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمر بتبليغه على وجهه ولفظه، فقيل له قل فقال قل، لأنه مبلغ محض، فما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفيه دليل على الجهر بالعقيدة والتصريح بها. قال قل هو الله أحد. إيش قال ابن القيم؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فكان مقتضى البلاغ التام أن يقول قل هو الله أحد، ففيه الرد على الجهمية والمعتزلة وإخوانهم ممن يقول هو كلامه ابتداه من قبل نفسه. ففي هذا أبلغ رد لهذا القول، وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمر بتبليغه على وجهه ولفظه، فقيل له قل فقال قل، لأنه مبلغ محض، فما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفيه دليل على الجهل بالعقيدة والتصريح بها. قوله الله الصمد، قال أبو وائل: الصمد السيد الذي انتهى سؤدده، والعرب تسمي أشرافها الصمد لكثرة الأوصاف المحمودة للمسمى به. قال الشاعر: ألا بكر الناعي بخير بني أسد. والعرب تسمي أشرافها الصمد. الصمد الصمد إذا كان الواحد صمد واحد واحد من أشرافها يعني. والعرب تسمي أشرافها الصمد لكثرة الأوصاف المحمودة للمسمى به. نعم. قال الشاعر: ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، فإن الصمد من تصمد إليه القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة خصال الخير فيه. انتهى. وهذا لا سفل عن الله، والصمد هو الصمد سبحانه، الصمد في نفسه وتصمد إليه، هو صمد في نفسه يعني قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد. فسر بعضهم بين الصمد الذي لا جوف له، وهو صمد تصمد إليه الخلائق في حوائجها بعد أن كان صمدا في نفسه. والأصل هو هذا كما ذكر الأصل، أنه صمد يعني قائم بنفسه لا يحتاج إلى شيء ولا يحتاج إلى أحد. والملائكة صمد يعني أنهم لا يأكلون ولا يشربوا، لا يحتاجون إلى أكل ولا شرب، فهو صمد في نفسه ثم تصمد إليه الخلائق في حوائجها. ومعنى يعني صمد بنفسه الذي لا يحتاج إلى شيء، والثاني تصمد إليه الخلائق، والثاني مبني على الأول، تصمد إليه الخلائق لأنه صمد في نفسه، لأنه قائم بنفسه مقيم لغيره لا يحتاج إلى شيء، فلذلك تصمد إليه الخلائق في حوائجها. نعم. وقال عكرمة عن ابن عباس: معنى الصمد هو الذي يصمد، إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وقال الربيع بن أنس: هو الذي لم يلد ولم يولد، كأنه جعل ما بعده تفسيرا له، وهو تفسير جيد. وقد تقدم الحديث من رواية ابن جرير عن أبي بن كعب في ذلك، وهو صريح في ذلك. انتهى من ابن كثير. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: ومن قال أن الصمد هو الذي لا جوف له فقوله لا يناقض هذا التفسير، فإن اللفظة من الاجتماع، فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال ولا جوف له، فإنما لم يكن أحد كفوا له لما كان صمدا كاملا في صمدانيته. فإنما لم يكن أحد كفوا له لما كان صمدا كاملا في صمدانيته، فلو لم يكن له صفات كمال ونعوت جلال، ولم يكن له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر، ولا يقوم به فعل ولا يفعل شيئا البتة، فلو لم يكن له صفات كمال ونعوت جلال، ولم يكن له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر، ولا يقوم به فعل ولا يفعل شيئا البتة، ولا له حياة ولا كلام ولا وجه ولا يد، ولا فوق عرشه، ولا يرضى ولا يغضب ولا يرى ولا فوق عرشه ولا يغضب ولا يرى، ولا يمكن أن يرى ولا يشار إليه، لكان العدم المحض كفوا له. يعني كما تقول الجهمية، يعني هكذا يصفون صفة العدم، نعوذ بالله. فإن هذه الصفة منطبقة على المعدوم، فلو كان ما يقوله المعطلون هو الحق لم يكن صمدا وكان العدم كفوا له. فاسمه الأحد دل على نفي المشاركة والمماثلة، واسمه الصمد دل على أنه مستحق لصفات الكمال، فصفات التنزيه ترجع إلى هذين المعنيين: نفي النقائص عنه، وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال، فمن ثبت له الكمال التام انتفى عنه النقصان المضاد له، والكمال من مدلول اسمه الصمد. والثاني أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة له، وهذا من مدلول اسمه الأحد. فهذان الاسمان العظيمان الأحد الصمد، يعني الأحد الذي لا شبيه له ولا مثل له، ليس له مثيل، والصمد الذي كمل في صفات الكمال. نعم. فهذان الاسمان العظيمان يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيب. تنزيهه نعم. فهذان الاسمان العظيمان يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيب، وتنزيهه في صفات الكمال، وتنزيهه في صفات الكمال أن يكون له مماثل في شيء منها. وتنزيهه في صفات الكمال أن يكون هكذا ألا يكون. شو عندكم؟ أن يكون بدون لا. وتنزيهه في صفات الكمال أن يكون له مماثل في شيء منها ألا يكون له مماثل. وتنزيهه في صفات الكمال ألا يكون له مماثل في شيء منها. فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله وما يجب إثباته لله من وجهين: من جهة اسمه الصمد، ومن جهة أن كل ما نفي عنه من الأصول والفروع والنظير استلزم ثبوت صفات الكمال. لم يلد ولم يولد، لم يلد هذا نفي الفروع، ولم يولد نفي الأصول. يعني لم يتفرع من شيء ولم يتفرع منه شيء، ليس له أصل ولا فرع، بل هو سبحانه وتعالى الأحد الصمد القائم بنفسه المقيم لغيره، واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى. نعم. فإن ما يمدح به من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتا، وإلا فالنفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون صفة كمال. نعم. انتهى يعني من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية بتصرف. يعني النفي الوارد في باب الأسماء والصفات لا بد أن يتضمن إثبات وده من الكمال، لم يكن له كون أحد لكماله، لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، وهكذا جميع النفي يتضمن إثبات وده من الكمال، لا يعوده حفظهما لكمال قوته واقتداره. نعم. قوله لم يلد فيه الرد على اليهود والنصارى والمشركين، فإن اليهود قالوا عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ومشركو العرب زعموا أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم. قوله ولم يكن له كفوا أحد، الكفو المثل والشبيه. فهذه السورة تضمنت توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحادية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه، والصمدية المثبتة له بما له من الأحادية. لما له صحيح. وما يجب إثباته للرب من الأحادية. نعم. المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه. قل هو الله أحد، الأحادية إثبات الأحد، الأحد من أسماء الله. نعم. والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال. نعم. الصمد صمد في نفسه لا يحتاج إلى أحد، تصمد إليه الخلق في حوائجه سبحانه وتعالى. نعم. الذي لا يلحقه فيها نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم صمديته وغناه وأحديته، ونفي الكفو المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل، فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال ونفي كل نقص عنه، ولهذا صارت تعدل سورة القرآن باستعمالها على تنزيه الرب عن النقائص والعيوب وإثبات صفة الكمال له. ونفي إثبات مثل له أو شبيه له في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه. فهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي. فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات مثل أو شبيه له في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه. فهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين به صاحبه جميع فرق الضلال والشرك. ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن. فأخلصت إثبات الكمال ونفي الشبيه ونفي الشريك ونفي الكفر والمثيل، هذه أصول عظيمة. فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عنه وعن أسمائه وصفاته، فعدلت ثلث القرآن، وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ملخصا. العلم يعني في العلم والاعتقاد، يعني في اعتقاد سليم ما في شرك. وسورة الإخلاص والكافرون تخلص صاحبها من الشرك العملي، وسورة الإخلاص تخلص صاحبها من الشرك العلمي الاعتقادي. يكون اعتقاده سليم، ولهذا كان يتخلص من الشرك العملي فيكون عمله سليم. وفي هذه السورة الجمع بين النفي والإثبات، وفيه الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. لم يكن له كفوا أحد، هذا الإجمال والتفصيل في الإثبات. قل هو الله أحد، صفة الأحاديث، الله الصمد، صفة الصمديين. وهذه طريقة رمى لم يرد ولم يولد، وإن كان نفي لكن في التفصيل، لكن المقصود منها الرد على من نسب الولد إلى الله من النصارى واليهود وغيرهم المشركين. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الكلام المذموم. وتضمنت هذه السورة أنواع التوحيد الثلاثة. قوله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي، وذلك لما اشتملت عليه من العلوم والمعارف، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، تدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. يعني هنيئا لك العلم، يهنئه بالعلم، حيث عرف أن آية الكرسي أعظم سورة في القرآن. قوله: أعظم آية في القرآن، أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، وأفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة. قوله: آية هي لغة العلامة، واصطلاحا طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. سميت هذه الآية الكرسي لذكر الكرسي فيها. وسع كرسي السماوات والأرض. وفيه دليل على فضل هذه الآية وأنها أعظم آية في كتاب الله. ولهذا من قرأ في ليلة لم يزل الله من الله حافظ ولا يقرب الشيطان حتى يصبح، كما ثبت في الحديث الصحيح. وفيه دليل كما تقدم على فضل علم التوحيد، وأن القرآن يتفاضل، بل آيات الصفات تتفاضل. ويتفاضل بعضها أفضل من بعض، ويقول الله أحسن يسوله في القرآن ويتفاضل، فالآية الصفات تتفاضل. قوله: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو. ولهذا من آية الصفات الله لا إله إلا هو الحي القيوم صارت أفضل آية في القرآن، أعظم آية في القرآن. قوله: الله لا إله إلا هو. قوله: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو. قوله: الحي، أي الدائم الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه. قوله: القيوم، أي القائم بنفسه المقيم لما سواه. فهذان الاسمان عليهما مدار الأسماء الحسنى، وإليهما ترجع معانيها جميعها. ولهذا قيل إن هذا اسم الله الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ذكر هذا الجمع بينهما في ثلاث آيات في القرآن الكريم، في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي أول آل عمران الإسلام من الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وعانت الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. قيل هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. نعم. فإن الحياة مستلزمة لصفات الكمال، والقيوم متضمن لكمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيم، فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه، وهذا من كمال غناه بنفسه كما عما سواه، وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته، وهذا من كمال قدرته وعزته. انتهى من كلام ابن القيم بتصرف. قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس وهو النوم الخفيف، والنوم ثقل في الرأس أو ثقل في الرأس، والسنة في العين والنوم في القلب. ثقل في الرأس، السنة إيش؟ النعاس. السنة النعاس وهو النوم الخفيف، والنوم ثقل في الرأس، والسنة في العين والنوم في القلب، وهو تأكيد من القيوم، أي أنه سبحانه لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول ولا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية، كما في الصحيح من حديث أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النار أو النور، لو كشفه لأحرقت السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم، هذا رواه مسلم في صحيحه، وفيه أنه لا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا، وهذا عام، ويدخل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما انتهى إليه بصره من خلقه فهو من خلقه. قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب، وفي هذا دليل على النبي لم يرى ربه بعين رأسه ليلة المعراج، وإنما رآه بعين قلبه. هذا هو الصواب الذي عليه محقق من أهل العلم، ما يستطيع أحد يرى الله في الدنيا الملائكة ولا غيره، لكن في يوم القيامة ينشئ الله الناس نشئة قوية يثبتون فيها لرؤية الله، لأنه ما يستطيع أحد يثبت لرؤية. ولهذا لما سأل موسى ربها الرؤية قال الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكة تدهتك الجبل واستطاع، فكيف بشر الضعيف يستطيع؟ نعم. حي سنة والنوم. نعم، لا تأخذ سنة والنوم، هذا لبيان كمال القيومية والحياة، لا تأخذ سنة ولا نوم، الله لا إله الحي القيوم، نفى السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى، من كماله يعني هذا نقص وضعف، النوم أخو الموت وضعف في الإنسان، الله تعالى لا يلحقه ضعف. نعم. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. قوله من ذا الذي بارك وفق الله الجميع. قال الثالث رحمه الله تعالى قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي ليس لأحد أن يشفع عنده لعظمته وكبريائه إلا بإذنه أي بأمره. قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يحيط الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمهم إياه ويطلعهم عليه كما قال سبحانه ويطلعهم عليه كما قال سبحانه عن الملائكة أي لا يحيط الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمهم إياه ويطلعهم عليه كما قال سبحانه عن الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، أي ملأ وأحاط، والكرسي مخلوق عظيم وهو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى كما يروى عن ابن عباس وغيره. هذا جاء صحيح مشروع عن ابن عباس ثابت، قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يأخذ قدره إلا الله، موضع القدمين الله عز وجل والعرش لا يأخذ قدره إلا الله. نعم. وقد قيل إنه العرش، والصحيح أنه غير، والصحيح أنه غيره، أنه غيره كما روى ابن أبي شيبة والحاكم. وقال إنه على شرط الشيخين عن ابن عباس في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. وذكر ابن جرير عن أبي ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. الله أكبر. هذا نسبة الكرسي، نسبة الكرسي إلى العرش مثل حلقة ملقاة في صحراء الأرض. وش نسبة الحلقة الصحراء؟ هذا دعاء العرش مخلوق عظيم. ونسبة السماوات السبع إلى الكرسي كحلقة في ثلاث، نسبة السماوات السبع والأرضين السبع إلى الكرسي كحلقة ملقاة في صحراء. ونسبة الكرسي إلى العرش، نسبة العرش إلى الكرسي كحلقة ملقاة في أرض ثلاث. العرش أعظم المخلوقات، مخلوق عظيم. ثم إليه الكرسي، هذه السماوات العظيمة مع سعتهما وعظمهما وكبر إجسامهما بالنسبة للكرسي كحلقة في ثلاث. وهو إذا هذه عظمة المخلوقات والخالق أعظم وأعظم سبحانه وتعالى. نعم. وأما ما زعمه بعضهم أن معنى كرسيه علمه ونسبه إلى ابن عباس فليس بالصحيح، بل هو من كلام أهل البدع المذموم. هذا باطل، هذا باطل مروي عن ابن عباس. يعني الكرسي في ثلاث أقوال، القول الأول أنه العلم فهذا باطل، القول الثاني أنه العرش وهذا ضعيف، والقول الثالث أنه مخلوق مستقل غير العرش هذا بالصواب. أما القول بأن هذا ينسب إلى ابن عباس لكن ما يثبت عن ابن عباس، فالكرسي علمه، لأنه يفسد المعنى إذا قيل العلم وسع كرسيه السماوات والأرض، يقول وسع علمه السماوات والأرض، هذا غلط. علم الله واسع، يسع السماوات والأرض وغيرها، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. نعم. علم الله واسع للسماوات والأرض ولغيرها، يشمل ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. إذا قيل وسع كرسي العلم، قيل وسع علمه السماوات والأرض، فسد المعنى، هذا باطل. نعم. نعم. وإنما هو كما قال غير واحد من السلف الكرسي بين العرش كالملقاة إليه. نعم. قوله ولا يؤده حفظهما، أي لا يفلته ولا يفقده ولا يعجزه حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض وما بينهما، بل ذلك عليه سهل يسير. وهذا النفي في قوله ولا يؤده حفظهما لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. قوله وهو العلي العظيم، في قوله وهو العلي للشمول والاستغراق، فله سبحانه العلو الكامل من جميع الوجوه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، كما تواترت بذلك الأدلة وطابق على ذلك دليل العقل. فدليل العلو عقلي ونقلي، وهو من الصفات الذاتية كصفة الفوقية. نعم. هذا لا شك في هذا، له علو القدر والعظمة والشأن، وله علو القهر والملك والسلطان، وله علو الذات، فهو سبحانه وتعالى فوق العرش. وقد وافق أهل البدع على نوعين من العلو، وافقوا على علو القهر والسلطان وعلو القدر والشأن، وخالفوا في علو القدر علو الذات، وقالوا إن الله ليس فوق العرش، وقالوا إن لو كان فوق العرش لكان جسما محدودا ومتحيزا، وقالوا إنه في كل مكان، نعوذ بالله، هذا كفر وضلال. صواب أن الله فوق العرش، صواب الذي يدل عليه النصوص والأهل السنة والجماعة قاطبة أن الله فوق العرش، وأنه له علو الذات، علو بذاته، وله علو القدر والشان والعظمة، وعلو القهر والسلطان. نعم. فوصفه سبحانه بالعلو قد دلت على ذلك قبل جملة الأخيرة. كما تواترت بذلك الأدلة وطابق على ذلك الدليل العقلي، فدليل العلو عقلي ونقلي، وهو من الصفات الذاتية كصفة الفوقية. نعم. كصفة الفوقية، كصفة الفوقية. الله، وهذا صفة الفوقية صفة العلو. نعم. بالنسبة للذات يعني. نعم. علو إذا. نعم. فوصفه سبحانه بالعلو يجمع معاني العلو جميعها، علو القهر أي أنه سبحانه على عليا كذا أي أنه سبحانه على كل شيء كذا علي على كل شيء ها ها في المقصور ولا بالمدودة المدودة على كل شيء صحيح على يعني ارتفع على كل شيء نعم على في الممدودة ممكن على كل شيء عندك مكررة لا مو مكررة لا على أنه سبحانه على كل شيء يعني نعم ارتفع على كل شيء نعم نعم بمعنى أنه قاهر له قادر عليه متصرف فيه كما قال سبحانه إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض وعلو القدر أي أنه عال عن كل عيب ونقص فهو عال عن ذلك منزه عنه كما قال سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله الآية وفي دعاء الاستفتاح وتعالى جدك وعلو الذات أي أنه سبحانه عال على الجميع فوق عرشه فتبين أن أنواع العلو ثلاثة وأن اسمه العلي يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال والتنزيه له سبحانه عما ينافيها من صفات النقص انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قوله العظيم أي الذي لا أعظم منه ولا أجل لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله فهذه الآية اشتملت على فوائد عظيمة الأولى إثبات ألوهيته سبحانه آية الكرسي قوله إيش قوله العظيم نعم في آية الكرسي نعم أي الذي لا أعظم منه ولا أجل لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله فهذه الآية اشتملت على فوائد عظيمة الأولى إثبات ألوهيته سبحانه وانفراده بذلك وبطلان ألوهية كل من سواه الثانية إثبات صفة الحياة له سبحانه وتعالى الحياة التامة الدائمة التي لا يلحقها فناء ولا اضمحلال هذه فوائد من آية الكرسي الأولى إثبات ألوهيته الأولى إثبات ألوهيته سبحانه وانفراده بذلك وبطلان ألوهية كل من سواه الثانية إثبات صفة الحياة له سبحانه وتعالى الحياة التامة الدائمة التي لا يلحقها فناء ولا اضمحلال فهي صفة ذاتية تواطأ على إثباتها النقل والعقل الثالثة إثبات صفة القيوم أي قيامه بنفسه وقيامه بتدبير أمور خلقه كما قال سبحانه وتعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وهذان الاسمان أعني الحي والقيوم ذكرا معا في ثلاثة مواضع من القرآن وهما من أعظم أسماء الله وصفاته وورد أنهما الاسم الأعظم فإنهما متضمنان لصفات الكمال أعظم تضمن فالصفات الذاتية كلها ترجع إلى اسم الحي والصفات الفعلية ترجع إلى اسم القيوم ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية وعلى قيامه بذاته وعلى قيام كل شيء به ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية وعلى قيامه بذاته وعلى قيام كل شيء به وعلى أنه موجود بنفسه هو القائم سبحانه هو القائم بنفسه المقيم لغيره وهذا معنى كونه واجب الوجود الرابعة تنزيه سبحانه عن صفات النقص كالسنة والنوم والعجز والفقر ونحو ذلك وهو تأكيد للقيوم لأن من جاز عليه السنة والنوم استحال أن يكون قيوما الخامسة سعة ملكه سبحانه وتعالى له ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدا تحت قهره وسلطانه السادسة فيه دليل على عظمته وسلطانه وأن أحدا لا يشفع عنده إلا بعد إذنه سبحانه ورضاه عن المشفوع له السابعة فيه إثبات الشفاعة بقيودها وهو إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له الثانية فيه الرد على المشركين الذين يزعمون أن أصنامهم تشفع لهم فظهر أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. التاسعة فيه إثبات صفة الكلام له سبحان لله سبحانه وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء، وأنه يتكلم سبحانه بحرف وصوت يليقان بجلاله وعظمته، وأن كلامه سبحانه يسمع لقوله إلا بإذنه. العاشر فيه إثبات صفة العلم لله سبحانه وإحاطته بكل معلوم، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الحادي عشر في ذكر إحاطة علمه سبحانه بالماضي والمستقبل، إشارة إلى أنه لا ينسى ولا يغفل ولا يحدث له علم ولا يتجدد. لا ينسى ولا يغفل، نعم سمعت. إشارة إلى أنه لا ينسى ولا يغفل ولا يحدث له علم ولا يتجدد. الثاني عشر فيه الرد على القدرية والرافضة ونحوهم الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. رافضة ومن؟ المعتزلة؟ القدرية. يعني القدرية الأولى، لا قدرية عامة القدرية، هم قرضوا هم كفار نسأل الله يجعل. أما قدرية المتأخرون يثبتون العلم والكتابة، وإنما ينازعون في عموم المشيئة وعموم الخلق. نعم الرافضة إلى الآن يحتمل رافضة رافضة كذلك القدامى، لهم قدامى ولهم متأخرون. نعم الثاني عشر مراجعة مذهب الرافضة الآن، هل هم هل متأخرون يقولون بهذا؟ الثاني عشر فيه الرد على القدرية والرافضة ونحوهم الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، والرد على من زعم أن الله لا يعلم إلا الكليات، تعالى الله عن قولهم. هم فلاسفة يقول لا يعلم الجزئيات، يعلم الكليات، الأمور الكلية في الذهن، يعلم يقول إجمالا يعني يعلم الكواكب على إجمال، أما تفصيل النجم الفلاني المخلوق الفلاني يقول ما يعلم، هذا جزئي ما يعلم، نعم بالله. هذا قول الفلاسفة متأخرين كابن أو الفارابي. نعم الثالث عشر فيها اختصاصه بالتعليم، وأن الخلق لا يعلمون إلا ما علمهم، كما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الرابع عشر فيه إثبات عظمته سبحانه بعظمة مخلوقاته، فإذا كان عظمة كرسيه هذه العظمة التي جاءت بها الأدلة، فمن باب أولى أن يكون الخالق أعظم وأجل. الخامس عشر فيها إثبات الكرسي وعظمته، وأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى، والرد على من زعم أن كرسيه علمه. السادس عشر فيه إثبات صفة المشيئة له سبحانه. السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر فيه إثبات عظمته واقتداره، وفيه إثبات السمع، وفيه إثبات السماوات وتعددها، وإثبات علوه سبحانه على خلقه، وإثبات عظمته سبحانه ذاتا وصفاتا وأفعالا. قال ابن القيم رحمه الله قرن بين هذين الاسمين الدالين على علوه وعظمته سبحانه في آخر آية الكرسي وفي سورة الشورى وفي سورة الرعد وسورة سبأ. ففي آية الكرسي ذكر الحياة التي هي أصل جميع الصفات، وذكر معها قيوميته المقتضية لدوامه وبقائه. ذكر الحياة التي ففي آية الكرسي ذكر الحياة التي هي أصل جميع الصفات، وذكر معها قيوميته المقتضية لدوامه وبقائه وانتفاء الآفات جميعها عنه من السنة والنوم والعجز وغيرها. ثم ذكر كمال ملكه، ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملكه وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه. ثم ذكر سعة كرسيه منبها على سعته سبحانه وعظمته وعلوه، وذلك توطئة بين يدي علوه وعظمته. نعم والله واسع عليم. نعم ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب، ثم ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالين على علو ذاته وعظمته، انتهى من الصواعق. قوله: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولم يقربه شيطان. هذا الحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحتم من الطعام، فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأدلة على أن الشيطان يعني يتمثل للناس، هذا يضاف مثل الحديث السابق، الشيطان تمثل في صورة إنسان وجعل يحث الطعام ويأخذ من الطعام. أبو هريرة وكله النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة الفطر طعام مجموع وكله، فجاء آت على صورة إنسان وجعل يأخذ من الطعام وهو شيطان، فرآه الناس، فرآه أبو هريرة، دل على أن الشيطان قد يرى بعض الأحيان على الجد، قد يتمثلون ويرى صورة إنسان يأكل طعام، ورآها أبو هريرة. نعم، ثلاث ليال، ثلاث أيام، كل مرة يراه يأكل الطعام، وإذا يأكلون الجن مثل يأكلون ويشربون. نعم. حيوان؟ إيش حيوان؟ غيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة المسجد. إيه يعني لو حمل حمامه ولا دجاجة أخذه في يده من جسم حمل الصبي. نعم. أو غيرها. الهرة طاهرة أيضا، الهرة طاهرة قد تأتي، ما في داعي لحملها. نعم. قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال، لا أعود. فرحمته وخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعود، فرصدته فجاء يحث من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: يا رسول الله، شكى عيالا وحاجة فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحث من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: وما هي؟ فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث. يعني أنه صفة الكذب الشيطان، لكن صدق في هذه المرة، ولهذا يقال قد يصدق الكذوب، قد على قلة، ومن ذلك الشيطان صدق في هذه حتى تخلص. خلص من أبي هريرة، لأن هريرة قال مرة ثالثة ما أترك، ما يمكن ثلاث مرات تكذب علي ثم تقول لا ما يمكن أترك أبدا. فلما رأى أنه ما في حيلة قال: دعني أعلم كلمات، كان حريص على الخير فأطلقه، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المقالة، وفي دليل على أن الحق يقبل من جابه ولو من الشيطان ولو من كافر، جاب الحق قبل منه، هذا جاء حق صدق في هذه المرة فقبل منه الحق. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال؟ قلت لا، قال ذاك الشيطان. كذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. وقد رواه النسائي في اليوم والليلة عن إبراهيم بن يعقوب عن عثمان بن الهيثم فذكره. وقد روي عن أبي هريرة بسياق آخر قريب من هذا. قوله لم يزل عليه من الله حافظ، أي يحفظه من الشياطين وغيرهم. وفي رواية إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنثى من الإنس. إذا قلتهن نعم. لم يقربك ذكر ولا أنثى من الإنس ولا من الجن. وفي حديث علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأها يعني آية الكرسي حين يأخذ مضجعه آمنه الله على داره ودار جاره وأهل دويرات حوله. رواه البيهقي في شعب الإيمان. إيش ما تكلم عليه مع التعليق؟ إيش في رواية؟ وفي حديث علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأها يعني آية الكرسي حين يأخذ مضجعه آمنه الله على داره ودار جاره وأهل دويرات حوله. رواه البيهقي في شعب الإيمان. قوله شيطان، الشيطان يطلق على كل متمرد عاث من الجن والإنس، من شطن إذا بعد، والحيوان أيضا متمرد من الجن والإنس والحيوان، كل متمرد خرج عن طبيعة جنسه يسمى شيطان. ولذلك قال النبي الكلب الأسود شيطان، ثم شيطان يكون متمرد خرج عن طبيعته بالإيذاء ثم شيطان، من إنسان أو حيوان، من الإنس أو من الجن ثم شيطان. ولهذا من أسلم من الجن لا يسمى شيطان، من أسلم منهم لا يسمى شيطان. نعم. من شطن إذا بعد لبعده عن رحمة الله، أو من شاط يشيط إذا هلك واحترق. إذا احترق يعني اشتقاق من شطن إذا بعد، أو من شاط إذا احترق. نعم. وفي هذا الحديث فضل آية الكرسي وعظم منفعتها وتأثيرها العظيم في التحرز من الشيطان، وذلك لما استمعت عليه من العلوم والمعارف. ولذلك إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها، مثل من يدخل النار بحال شيطاني. ولذلك إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها، مثل من يدخل النار بحال شيطاني، أو يحضر المكاء والتصدية وتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم، وربما لا يفقه، وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه، إلى غير ذلك من الأحوال الشيطانية. كل هذا تقرأ الآية الكرسي ويزول. بعض السحر يدخل النار، بأحوال الشيطانية ويزعم أنها لا تضره، أو يفعل أفعال يضرب نفسه بالسكين ويأخذ الدم أمام الناس لأنه سحر عيون الناس. وكذلك أيضا من يعمل أعمال تكلم الشيطان على لسانه، إذا قرأت الكرسي أبطلت هذه الأشياء، إذا قرأها بصدق تدبر. نعم. فأهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها، مثل آية الكرسي. أشار إلى ذلك الشيخ تقي الدين في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم. قوله هو الأول، هذه ما قرأنا. بارك الله فيك، وفق الله.